أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: كلا لما يقض ما أمر ولينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. في نسق من الآي في تعجيز الكفار وتقريعهم وتوبيخهم ثم تعليمهم على ما يجب أن يكونوا عليه، والحياة لا تزال والموت لم يطرق بعد. قول الله تعالى: كلا لما يقول ربنا جل جلاله، قل أي من قبل، ثم إذا شاء ثم قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. يقول ربنا جل جلاله لهؤلاء: ما أكثر كفرهم وما أشد، قاتلهم الله أي لعنهم، إما هو تكثير وإما هو استفهام. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي دفعه للكفر مع ما رأوا من الأدلة القاطعات والبراهين الواضحة على توحيد الله وقدرته على كل شيء؟ أهؤلاء الذين يتعاظمون على الله وهم قد علموا من أي شيء خلقوا، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر، خلقه من ماء مهين، خلقه من نطفة تخرج من بين الصلب والترائب، وإذا هو يتعالى، وإذا هو يتعاظم، وإذا هو يكفر بالله، لا يعبد ولا يسجد ولا يعترف لله بوحدانية ولا للرسل بتصديق ورسالة. خلقه فقدر، قدر خلقه في بطن أمي نطفة فعلقة فمضغة فعظاما كسيت لحما فجنينا كاملا فوليدا خرج ويسر في الخروج من بطن أمه ثم السبيل يسر، يسر إليه سبيل خروجه من بطن أمه من رحم أمه ثم السبيل يسر، يسر سبل حياته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل ميسر لما خلق له. هذا مع ذلك وقد أحياه الله المدة التي كانت في علم الله ثم مات فأقبره ثم بعد ذلك أنشره أحياه فنشر وجاء للبعث والنشور للحساب والعقاب والعرض على الله في هذه الحالة كلا لم يقضي ما أمر حقا مع دعواه ومع زعمه بأنه صنع وصنع لم يقضي مات والمشير وهو لم يقضي بعد ما أمره الله به سواء في ذلك الكافر والمؤمن. أما الكافر فأول خصائص الأوامر الإيمان بالله وطاعة رسول الله ولم يصنعوا شيئا من ذلك. وأما المؤمن فمهما عبد ومهما أطاع ومهما ألزم نفسه فهو لن يصل إلى ما أمره الله به جميعا. ذاك فوق قدرتي، ذاك فوق إرادتي، ذاك لم يفوق به ولم يقم به. ولكن الله يقبل من المؤمن توحيدا وإسلاما ويغفر بعد ذلك ما يشاء من ذنوبه. إن الله يغفر ما دون ذلك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من مات على غير التوحيد فلا يرجى له غفران ولا خروج من النيران ولا طمع له في دخول الجنان. كلا لما يقضي ما أمره يقول تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا الإنسان الكافر، هذا الإنسان الجاحد، فلينظر إلى هذا الطعام الذي يطعمه كيف وصل إليه، من الذي خلقه، من الذي سقاه، من الذي أنبته، من الذي أوجده، كيف حصل له ذلك، كيف تمتع به. فأنكر كل ذلك وأشرك بالله ولم يؤمن به رازقا خالقا قادرا واحدا هو الرزاق جل جلاله لا أحد سواه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الكافر في الدرجة الأولى إلى ما يطعمه كيف طعمه. هذا الماء الذي عجن به، هذا الماء الذي أنضج به، هذا الماء الذي شربه وسقاه، هذا الماء الذي لا يستغني عنه كل ذي حياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذه النباتات التي تنبت في الأرض من أنواع الحبوب وأنواع الفواكه وأنواع المطعومات، من الذي خلقها وجعلها طعاما له يتمتع به مدة حياته. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، لأن الماء أصل كل شيء، لأن الماء أول مخلوق خلق كان الله ولا شيء معه، ثم خلق الماء وخلق عرشه على الماء، ثم بعد ذلك خلق الأرض والسماوات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، فلينظر إلى أنا صببنا الماء صبا، صببنا الغيث، صببنا الماء، أكثرناه، أنزلناه متتابعا بحيث سقى الأرض وأخصبها وأنبت ما فيها من خيرات وما فيها من مطعومات للإنسان والحيوان معا. وقرئ باستئناف الكلام، فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا، فلينظر إلى أنا صببنا الماء، صببنا الغيث، أنزلنا المطر لينبت من المطر كل مطعوم ومأكول. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، صببنا الماء على الأرض فأخذت تتشقق، وأخذ الماء يتسرب إلى كل نبتاه وإلى كل حباه وإلى كل زيتونة وإلى كل فاكهة وإلى كل نخلة، فأعطت طعومها بإذن الله وبإرادة الله ليتمتع بذلك الإنسان وحيوان الإنسان الذي ينتفع بلحومه، ينتفع بظهوره، ينتفع بأوباره، ينتفع بشعوره. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. شققنا الأرض بهذا الماء الذي صببناه حيث تسرب حيث تداخل إلى ما في الأرض من حب خلقه الله، إلى ما في الأرض من نباتات أنشأها الله. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فتشققت وتسرب الماء خلالها وإلى ما فيها من جذور وحبوب فأنبتت حبا، ثم أنبتنا فأنبتنا فيها حبا، أنبت الحب بمطلق أسمائه وأنواعه، القمح والشعير والسلت والذرة والعدس والحمص والأرز وما إلى ذلك من أنواع الحبوب، كلها عاشت بسقي الماء وكلها كونت وخلقها الله لمتعة الإنسان بطعامه وشرابه. ثم شققنا الأرض شقا ثم فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، فأنبت فيها من أنواع الحبوب بما يصلح خبزا، بما يصلح إداما، بما يصلح طعاما، بما يصلح من أنواع الأطعمة التي يصنعها الإنسان من الحبوب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، وأنبت فيها العنب بأشكاله بألوانه، العنب الذي لا يزال طريا والذي يبس بعد ذلك فأصبح زبيبا وهو في حد ذلك ذاته كذلك طعام يؤكل ويعاش به، وفيه إدام وفيه زيت وفيه غذاء، وإن كان أكثر ما يعرف بأنه فاكهة يتفكه بها. فأنبتنا فيها في الأرض حبا وعنبا وقضبا. القضب هو الحشيش الذي يعيش عليه الدواب، هو العلف كما قال الحسن البصري، هو الفصفصة الذي أكثر ما يعيش عليه الحيوان كما يقول عبد الله بن عباس في تفسير الكلمة. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، العنب للإنسان والقضب للحيوان مما يعيش عليه ويكون بالنسبة له طعاما غذاء لا يعيش بدونه، وهو العلف الذي يعلفه خضرا ويابسا أي تبنا كما يقول الحسن البصري، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. والزيتون هو غذاء يؤكل وحده ويعصر زيته ويدهن به ويتخذ علاجا، يعصر زيتا ليكون إداما للطعام لحوما وخضرا وما إلى ذلك. والزيتونة شجرة مباركة فيها التغذية وفيها الطعام وفيها الفاكهة، تؤكل على حذاء ومعصورا زيتها ومدهنا به علاجا. وزيتونا ونخلا، وكذلك النخل. والنخل هي تلك الأشجار التي تعطي طعومها بعد أن تكون قد نضجت وآن أوان إثمارها، فتثمر بسرا وتثمر بلحا وتثمر رطبا وتثمر تمرا وأشكال التمور، وخاصة ونحن في أرض التمور وفي الأرض التي شعارها النخلة. وإن كانت النخلة ليست مقصورة على هنا، فهي في العراق وهي في المغرب وهي في أكثر صحاري الدنيا. والتمر يعاش به غذاء وفاكهة ويكتفى به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه أهله فقراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والتمرة كلها غذاء تؤكل على حدى، ومن شجرها يؤكل جمارها ويستفاد بسعفها ويستفاد بقبضانها، تكون عرائشا وسقفا. جماره يكون فاكهة وهو من ألذ وأحلى الفواكه، ونوى تمريه يكون علفا للدواب خاصة للجمال، فليس في التمرة كبول. مرة سأل صلى الله عليه وسلم الحاضرين من الأصحاب، وكان بينهم طفل هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال لهم: ما هي الشجرة التي هي كالإنسان كالمسلم لا فضول فيها؟ فأخذوا يقولون ويذكرون أنواع الشجر وأنواع الثمار فلم يقعوا عليها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هي عمتكم النخلة. فالتفت عبد الله إلى أذن أبيه عمر وقال له: يا أبتي، لقد خطرت ببالي ولكنني استحيت أن أتكلم في مجلس رسول الله وفيه مثل هؤلاء الكبار من أصحابي. فقال له أبوه: ليتك تكلم، لو أنت تكلمت كان أحب إلي من حمر النعم. ولذلك يقولون في علم التربية والتعليم: لا ينال العلم مستح ولا متكبر. فلو عبد الله لم يستحي وقال ذلك لأعلى من شأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجعه وأثنى عليه، فكان ذلك دافعا له للمزيد من العلم والاستنباط والفهم والإدراك. ويكون قد نطق في مجلس كبار الصحابة الذين حضروه لم يعرفوا ما هي هذه الشجرة التي هي كلها لا فضول فيها، كلها تؤكل وينتفع بها. وقال لهم: التمر يؤكل بلحا ويؤكل رطبا ويؤكل تمرا ويؤكل بسرا، ونوى التمر يكون علفا للجمال يكون علفا للدواب، وجمارها يؤكل فاكهة، وعسف نخيلها يسقف به الدور والغرف والبيوت. ولا زائد فيها كالإنسان. ولما قال عليه الصلاة والسلام عمتكم النخلة؟ قالوا وورد أن الله عندما خلق آدم من تراب النخلة كونت من تلك البضة التي بقيت من تراب آدم الذي خلق منه، فكانت النخلة أختا لآدم من هذا التراب الذي كون منه، فكانت بذلك عمة للإنسان. قيل هذا وورد، وزيتونا ونخلا وحدائق هلبا. الحدائق جمع حديقة وهي البستان، الهلبا جمع غلبا وأغلب، أي بساتين كثيرة الشجر المرتف بعضها على بعض المتداخلة أغصان أشجارها في أغصان بعض، وهي تكون بذلك أجمل ما تكون منظرا وأكثر ما تكون فاكهة. ويعني ذلك أنها كثيرة المياه كثيرة السقي، فإذا اجتمعت الخضرة واجتمع الماء مع محاسن ما يوجد كان ذلك تمام متع الحياة. ومتع الحياة وجه حسن وخضرة وماء وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الفاكهة ما يتفكه به ولا يستغنى به عن التغذية والطعام، عن الحب واللحوم بأنواعها، ولكنها فاكهة قد تستعمل في بعض الأقطار وعند بعض الناس قبل الطعام وأكثر ما تكون بعد الطعام. وفاكهة وأبا أنبت الله من الأرض ومن الماء الذي صبه صبا، والأرض التي شققها تشققا أخرج هذا، أخرج الحب والعنب والقضب والزيتون والنخل وأنواع الفواكه وأنواع الأب. سئل أبو بكر رضي الله عنه: ما الأب يا خليفة رسول الله؟ فأطرق مليا ثم قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ أي معنى ذلك أن أبا بكر الصديق لم يعلم ما هو الأب. وكذلك حصل لعمر، كان يتلو الآية فوصل إلى فاكهة وأبا فقال مع نفسه: ما الأب؟ ثم عاد فقال: لما الفضول؟ نهينا عن التكلف، ما علمنا من كتاب الله حمدنا الله عليه وعملنا به، وما لم نعلم تركناه لعالم. وقد يكون العالم الكبير تخفى عنه أحيانا أشياء لا تخفى على الصغار، لتبقى الإحاطة لرسول الله وحده صلى الله عليه وعلى آله. ومن هنا عندما يقول المقلد: ألم يقف إمامي على جميع السنة؟ فيكون الجواب: لا، لم يحصل هذا لكبار الصحابة، فكيف يحصل للغير؟ يعلم الإنسان الكثير ويخفى عليه الكثير، وفوق كل ذي علم عليم. موسى يوما سأله قومه وأتباعه: من أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا أحد. فأراد الله تأديبه وتعليمه بأنه الكثير أعلم منه، وكان ينبغي أن يحب يحيل الأمر إلى الله فيقول الله أعلم. فقال الله لا بلى عبدنا خضر هو أعلم منه. فعجب موسى أن يوجد في عصره وفي حياته من هو أعلم منه، فقال يا رب اجمعني به. فكان جمعه به شططا ومشقة وألما. كان هو في أرض فلسطين، وكان الخضر في طنجة في أقصى المغرب. القرآن يقول مجمع البحرين وأبو هريرة وغير أبي هريرة فسر مجمع البحرين بطنجة، وهي كذلك مجمع على شواطئها البحر الأبيض والبحر المحيط، هي البوغاز الواصل بين البحرين. وإذا بموسى عندما يطلب الاجتماع بالخضر ذهب راجلا ومعه غلامه والنبي بعده يوشع. فوصل بعد زمن متعبا مجهدا، وقد كانت بينه وبين ربه علامة، كأنه عندما يجوع ويشعر بالجهد وبالتعب ويفر الحوت من المكسل الذي فيه فيدخل البحر، رمى كونه مطبوخا رمى كونه مقليا. وإذا بيوشع وهو خلفه تصيب رشاشات من عين ماء على الشاطئ، هذا الحوت هذا السمك المقلي المطبوخ. وإذا بالسمكات يطرن من المكتل ويدخلن البحر. فدهش يوشع، فعندما شعر بالجوع موسى قال ليوشع لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فقال له غلامه فقال لا قل الآية. فعندما وصلنا وإذا بالحوت يقفز ويدخل البحر، فيقول موسى ذلك ما كنا نظر، فارتدى على آثارهما قصصا فعاد وزاد من مشقة الطريق. وإذا به يجد رجلا على فروة خضراء من الحشيش، قالوا اخضرت لكثرة بكائي ودعائي وعبادتي لله. فوقف عند رأسه وقال السلام علي. فرفع رأسه الخضر متعجبا فقال له وعليك السلام من أنت؟ أن السلام بأرضي. هو يعلم أن السلام ليس إلا للمؤمنين، وهو بين قوم غير مؤمنين، وهو نبي لله أمر بوحي ولم يرسل به إلى أحد، لأنه سيقول في القصة وما فعلته عن أمري. وإذا بالخضر لم يقبله ويقول لا لن تستطيع معي صبرا. فأخذ يلح وأخذ يشترك، فذهب لأول مرة فأراه شيئا فانتقد عليه وقال جئت إلى سفينة أخرقتها لتغرق أهلها. فأخذ ينتقد فقال له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وإذا به ينزل فيجد طفلا بين الأطفال فيأخذه الخضر ويقصف رقبته، فكان انزعاج موسى أشد فقال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. وهكذا وفي المرة الثالثة أخذ استضاف القوم فلم يستضيفوه، فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأصلحه، فقال له لو شئت لاتخذت علي أجرا، قال هذا فراق بيني وبينه. ولذلك ينبغي للإنسان إذا سئل من أعلم منه أن يقول الله أعلم. وليعلم في نفسه مهما كان من أعلى درجات العلم، فالكثيرون الكثيرون أعلم منه، ليس في عصرنا فقط بل حتى في عصور الأئمة، الأئمة المجتهدين، فمن فوقهم تابعين، فمن فوقهم صحابة. وكان الأصحاب في أدبهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما يسألون عن شيء لا يعلمونه يقولون الله ورسوله أعلم. ولذلك ربنا يقول وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل صاحب علم من هو أعلم منه. ويقولون في باب التربية والتعليم لا ينبل الرجل ولا يتعلم حتى يروي ويتعلم عمن هو فوق ومن هو مثله ومن هو دونه. وهذا من باب المعروف بالضرورة في آداب التربية والتعلم. ومن هنا يقولون لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، فمن تكبر عن تلقي العلم عمن هو مثله أو أصغر منه هذا لا ينال علما، لأن مهما كان عالما فقد يوجد عند الصغير ما ليس عند الكبير، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، وفاكهة وأبا. قلنا أبد أبو بكر عندما سئل عنها قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال عمر وهو يتساءل ما الأبد، قال لما الفضول، لما التعني بما لا تعلم، ما علمنا عملنا به وما جهلناه تركناه لعالمي جل جلاله. وفاكهة وأبا، قال تعالى متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم، تلك المياه الصاب صبا وتلك الأراضي المنشقة شقا وتلك الحبوب النابتة وتلك الزياتين وتلك النخيل وتلك الأعناب وذلك الأب وتلك الفاكهة وذلك القضب، كل ذلك خلقه الله جل جلاله إمتاعا وإفادة ومنفعة للإنسان كافره ومسلمه. أما المسلم فحمد الله وشكره على نعمه، وأما الكافر فجحد نعمة الله عليه، وكان جوابه الجحود والكفران، ولذلك كان عذابه يوم القيامة عذابا نكرا عذابا شديدا. متاعا لكم ولأنعامكم، يقول ربنا فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، والصاخة الصائحة المجلجلة التي تكاد تصخ الآذان بصياحها وصوتها، تكاد تصمها. ومعنى ذلك أن إسرافيل عندما ينفخ في الصور للبعث، وهذه النفخة الثانية، يصيح في ذلك الصور صيحة يكادون يخرجون من أجدافهم من قبورهم صما لا يسمعون لشدة تلك الصيحة. فإذا جاءت الصاخة، متى تأتي؟ يصف الله ذلك اليوم ويقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، في ذلك اليوم لهوله وما فيه من عظائم وما فيه من كوارث وما فيه من انزعاج وخوف ورعب وهلع. لا يلتفت أب لابن ولا ابن لأب ولا زوجة لزوج ولا زوج لزوجة ولا صاحب لصاحبة ولا قريب لقريب. هذه أعلى رتب القرابات، فما بالك بدونها. يوم يفر المرء من أخيه، كيف يفر؟ قال: يأتي الزوج إلى زوجته فيراها فيقول لها: يا فلانة، كيف كنت لك بعلا في الدنيا؟ فتقول: كنت نعم البعل، دلالا وطعاما وكسوة ولطفا في الحديث. فقال لها أو يقول لها إذاك: أعطني من حسناتك شيئا قليلا مقدار ذرة لعلها تنفعني في هذا اليوم. فتقول له الزوجة: أما هذا فلا، فما أنت في حاجة إليه أنا كذلك، وتتركه وتجبر عمه. وهكذا يقول الأب للولد، والولد للأب، والأخ للأخ، وهكذا. فالكل يقول: نفسي نفسي. بل الذي يقول نفسي نفسي هم الأنبياء كذلك، عندما يشتد الكرب ويشتد الخطب تذهب الأمم جميعها إلى آدم أبي البشر وتقول له: يا أبانا اشفع لنا عند ربنا، فأنت ترى ما نحن فيه من هول. فيقول: نفسي نفسي. وهكذا يتنقلون بين آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وبقية الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل إلى موسى وهارون إلى عيسى. فيقول عيسى: نفسي، لو كانت أمي مريم اليوم لما استجبت لها ولما قلت إلا نفسي نفسي. إلى أن يأتوا إلى سيد البشر، إلى إمام الأنبياء، فيقوم منتصبا ويقول: أنا لها أنا لها، فيشفع في من قبل الله شفاعته فيه. جعلنا الله من أولئك بفضله وكرمه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. في مسند أحمد وبقية الكتب الستة يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يلجمهم العرق إلى شحمة الأذنين. الله يحشر الخلق ويجمعهم يوم القيامة حفاة عراة بلا ثياب، غرل تلك الجلد التي تزال ويختم الذكر بها في دار الدنيا، تعود لمكانها. ويشتد العرق لشدة الخطب والبلاء حتى يغرق الإنسان في عرقه، ويصل العرق إلى شحمة الأذن. فالتفتت عائشة وقالت: واسوءتاه، أيرى بعضنا عورة بعض؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا يلتفت أحد إلى أحد، ولا هو متفر لرؤيا عورة، ولا يخطر له ذلك ببال. وكون العرق يصل إلى شحمة الأذن من هذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام: المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، لبركة الدعاء إلى الله، الدعاء إلى الصلاة والفلاح، إعلان شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتقول أعناقهم فمهما وصل العرق إلى الخياشيم إلى الحواس فيكون عنق ورأس المؤذين فوق ذلك بحيث لا يختنق ولا يموت من يصل عرقه إلى حواس والمؤذن لا يصل ذلك إلى حواس لا إلى أذني ولا إلى خياشيم ولا إلى عيني ولا إلى فمي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يفر من أخيه لأبيه وأمه، من أخيه لأمه أو لأبيه، يفر من أبيه ومن أمه، يفر من صاحبته من زوجته، يفر من أبنائه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل من الأخ والأب والابن والصاحبة والبنين شأن يغنيه. كل يفكر في حاله، ألجنة هو أو لنار، أما غفور الله أو محاسب ومعاقب. فمن فاز بالربح العظيم والفلاح الكبير، ومن خسر الصفقات كان في عذاب هون، كان في بلاء دائم عظيم. واليوم من ذلك كألف سنة مما تعدون. لكل امرئ منهم يومئذ يوم الصاخة يوم القيامة شأن يغنيه عن يلتفت إلى عورات أو إلى شيء غير شأنه أو حال غير حاله. إنما هو في نفسه وفي مآلها وإلى ما ستصير. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول ربنا جل جلاله: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الفجرة الكفرة. أولئك هم الكفرة الفجرة. يقول ربنا في هذا اليوم: يكون الناس قسمين، قسم وجوههم ضاحكة، وجوههم مشرقة، وجوههم نيرة مستبشرة بفضل الله وبكرم الله، وقد أعطوا كتابهم بيمينهم، وكانت تلك أول البشرى، بحيث استنارت وجوههم وتفتحت أساريرها وظهر البشر فيها، فهي تتلألأ سرورا وفرحا وبشرى من الله. تلك حال المؤمنين أهل الجنة أهل اليمين، وجوه يومئذ مستبشرة مسفرة. وجوه يومئذ مسفرة من الإسفار، أسفرت الشمس عن الضباب عن الظلام، أي برزت واستنارت. أسفرت المرأة عن وجهها، أظهرت محاسنها. أصفر اليوم، أي دخل في النهار فأشرقت الشمس واستنارت. هو كذلك استنار وجهه سرورا، أشرق وجهه فرحا. وجوه يومئذ مسفرة أصفرت ومسفر رباعي. وجوه يومئذ يوم الصاخة يوم القيامة مسفرة ضاحكة مستبشرة، ضاحكة مفتر ثغرها، أسارير وجهها مفتوحة، وجه ضاحك، وجه مستبشر، علامات السرور والفرح والبشريات ظاهرة على وجهه، كما يظهر في الدنيا كذلك. فمن كان صحيح البدن ممتع الأعضاء ممتعا في حياته في نعيمه في سكنه في عمله في لباسه في رزقه تجد ترى في وجهه نظرة النعيم، كما قال تعالى في آية أخرى تعرف في وجوه نظرة النعيم، نظارة النعمة وجمالها واستبشارها في وجهه. وجوه يومئذ مسفرة وهي وجوه المؤمنين، ضاحكة مستبشرة فرحا بما أعطاها الله وأكرمها به من رضا ورحمة. وأخذ الكتاب باليمين، وتلك علامة الجنة والرحمة الإلهية. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة وجوه كالحة وجوه مظلمة وجوه مسودة. تلك الوجوه التي أخذت كتابها بشمالها، تلك التي أنذرت بدخول النار ولعنة الله وغضبه جزاء وفاقا على شرك صاحبها في دار الدنيا ومعصيته لرسوله ومخالفته لأوامر الله ونواهيه وأوامر رسول الله ونواهيه صلى الله عليه وسلم. ووجوه يومئذ عليها غبرة من الكلاحة ومن الشهرار ومن الألم ومن التوجع، حتى كأن وجه بر بعد أن كان شديد العرق فاغبر وجهه وعلاه الغبار. وليس هناك غبار، وإنما هو غبار البؤس والشقاء والألم والحزن واللعنة والغضب. ووجوه يومئذ عليها